الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزيادة ساب خفيف على متفاعل في الكامل فيصير متفاعلات، ماذا يسمى؟ ترفيل. أحسنت. طيب، وإذا زدت حرفا ساكنا على متفاعل ماذا يسمى هذا؟ التبديل. وماذا تقول في متفاعل؟ متفاعلان. أحسنتم. نعم. وزيادة حرف ساكن على فاعلات فتصير فاعلاتان، ماذا يسمى؟ التسبيغ. أحسنتم. كنا وقفنا في الدرس السابق في العلل بالزيادة عند الخزم، والخزم زيادة أربعة أحرف فأقل في أول الشطر الأول، وأخذنا أنه قبيح جدا وأنه نادر في شعر العرب ولم يقع لمولد قط كما قال في الطرة، وأخذنا مثال زيادة حرف واحد وحرفين وثلاثة. ومثال زيادة أربعة أحرف قوله وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الهزج، والهزج مفاعيل أربع مرات: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. تبدأ من حيازيمك، لأن أشدد زائدة فلا يعتد بها في التقطيع العروضي. حيازيم مفاعيل، كللموت مفاعيل، فإن المو مفاعيل، تلاقيك مفاعيل، ولا تجزع مفاعيل، من الموت مفاعيل، إذا حل مفاعيل، لواديك مفاعيل. ثم انتقل إلى الزيادة في أول العجز، وهي من الخزم، لا تخرج عن الخزم، لكنها أندر من الزيادة في أول الصدر. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وزيادة ثلاثة في أول عجز وما كرر بالخش جلي، بالنقص أعجاز الأعارض تعل، وذاك أعجاز الضروب قد دخل، فالحث حث الخف في الطويل حل، مثل الخفيف والمديد والرمد والمتقارب وبحر الهزج، والقطف ما في وافر منه يجي، وينتفي الثقيل إذ يخف، والقصر أيضا قد حواه الخف، حث وتسكين وذا القصر ولج، ما حذفوا إلا الطويل والهزج، والقطع في الوتد كالقصر برز، والكامل اقطع والبسيط والرجز. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وزد إلى ثلاثة في أول عجز وما كرر بالخش جلي. وزد إلى ثلاثة، قال في الطرة: والغاية داخلة عند بعضهم وخارجة عند آخرين في أول عجز. فبواحد كقوله وهو من الرمل، ووزن الرمل فاعل مرتين. كلما را فاعلات بك مني فاعلات رائب فاعل. الواو في ويعلم الجاهل، الواو زائدة فلا يعتد بها في التقطيع العروضي، يعني تبدأ التقطيع مما بعد الواو. يعلم الجا فاعلات، هل مني فاعلات، ما علم فاعل. قال: وباثنين كقوله: بل بريقا بت أرقبه، بل لا يرى إلا إذا اعتلم. هذا من المديد، وهو كما سيأتي إن شاء الله فاعلات فاعل فاعلات. بل بريقا فاعلات، بت أر فاعل، قبه فاعل. بل هنا زائدة لا يعتد بها في التقطيع. لا يرى إل فاعلات، لا إذا فاعل، تلم فاعل. وبثلاثة كقوله: العز أوله جهل وآخره حقد إذا تذكرت الأقوال والكلم. هذا من البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. العجز أو مستفعل وله فاعل جهل وآ مستفعل خيره فاعل حقد. هذه زائدة لا يعتد بها في التقطيع. إذا تذك متفعل كرة الفاعل أقوال والمستفعل كلم فاعل. قال وما كرر منه في البيت يعني كان في أول الصدر وأول العجز كقوله يعني هذا قال بالخش جلي هذا يسمى الخش يعني ما كرر من الخزم في أول الصدر وأول العجز يقال له الخش. والبيت الذي ذكره من المديد هل تذكرون إذ نقاتلكم إذ لا يضر معدما عدمه هل زائدة في أول الشطر الأول وإذ في الشطر الآخر أيضا زائدة فلا يعتد بهما في التقطيع. تذكرون فاعلا ت إذ نقا فاعل تلكم فاعل لا يضر فاعلات معدما فاعل عدمه فاعل. قالوا ما كرر بالخش جلي أي ما كرر من الخزم فكان في أول الصدر وأول العجز فإنه يقال فيه الخش. هنا تم الكلام عن العلل التي تكون بالزيادة ثم انتقل إلى العلل التي تكون بالنقص. قال رحمه الله بالنقص أعجاز الأعاريض تعل وذاك أعجاز الضروب قد دخل. بالنقص أعجاز الأعاريض تعل علل النقص هذه التي تكون في الأعاريض. الأعاريض جمع عروض وهي التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول. وذاك أعجاز الضروب قد دخل ذاك أي علل الزيادة باستثناء الخزم يعني الترفيل والتذييل والتسبيغ. أعجاز الضروب قد دخل تكون في الضروب. الضروب جمع ضرب وهي تفعيلة الأخيرة من العجز. قال فالحذف حذف الخف في الطويل حل مثل الخفيف والمديد والرمل والمتقاضب وبحر الهزج. الحذف هو إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة ويدخل من التفاعيل. فعول إذا حذفت ساب الأخيرة في آخرها فإنك تقول فعو ويحول إلى فعل يحول إلى فعل. ويدخل أيضا مفاعيل فيصير مفاعي تحذف الساب الخفيف في آخر التفعيلة مفاعي ويحول إلى فعول مفاعي تساوي فعول. ويدخل فاعلات مجموع الوتد فيصير فاعلا فاعلا ويحول إلى فاعل. ويدخل الحذف في الأبحر الستة التي ذكرها الناظم الطويل والخفيف والمديد والرمل والمتقارب والهزج. هذا قوله فالحذف حذف الخف في الطويل حل مثل الخفيف والمديد والرمل والمتقارب وبحر الهزج. ثم قال والقطف ما في وافر منه يجي وينتفي الثقيل إذ يخف. والقطف ما في وافر منه أي من حذف الساب الخفيف يجي وينتفي الثقيل إذ يخف. القطف هو إسقاط الساب الخفيف بعد إسكان ما قبله ولا يدخل إلا في بحر الوافر مفاعلة. نطبق ما قاله الناظم. قال والقطف ما في وافر منه أي من حذف الساب الخفيف يجي إذا حذفت الساب الخفيف في مفاعلة فإنك تقول مفاعل مفاعل. قال وينتفي الثقيل إذ يخف يصير الساب الثقيل سابا خفيفا وذلك بإسكان الثاني فيصير مفاعل مفاعل وينقل إلى فعول. وهذا معنى قوله والقطف ما في وافر منه يجي وينتفي الثقيل ينتفي الساب الثقيل إذ يخف أي إذ يصير سابا خفيفا بإسكان ثانيه. وهذا معنى قول من قال القطف هو حذف الساب الخفيف مع العصب. العصب كما سبق في الزحاف المنفرد تسكين الخامس مفاعلة. إذا سكنت الخامس فيها وهو اللام وحذفت الساب الخفيف في آخرها صارت مفاعل فيحول إلى فعول، هذا هو القطف. ثم قال رحمه الله: والقصر أيضا قد حواه الخف حذف وتسكين. والقصر أيضا قد حواه الخف أي ساب الخفيف، حذف أي حذف ساكنه، وتسكين أي تسكين ما قبله. فالقصر هو إسقاط ساكن الساب الخفيف وإسكان متحركه، هذا هو القصر، إسقاط ساكن الساب الخفيف وإسكان متحركه. مثلا فعول، إذا حذفت ساكن الساب الخفيف تقول فعول، حذفت الساكن، وإذا سكنت المتحرك قلت فعول، فتحذف الساكن وهو النون في فعول وتسكن المتحرك وهو اللام فتصير فعول فعول. هذا معنى قوله والقصر أيضا قد حواه الخف حذف وتسكين. ثم قال: ولا القصر ولج أي دخل ما حذفوا، يعني القصر دخل البحور الستة التي دخلها الحذف، وقد سمى قبل ستة بحور يدخلها الحذف، فهذه البحور الستة يدخلها القصر لكنه استثنى فقال إلا الطويل والهزج. إذا نقصت من الستة السابقة التي يدخلها الحذف، إذا نقصت الطويل والهزج بقيت معك أربعة بحور، وهي الخفيف والمديد والرمل والمتقارب. إذن البحور التي يدخلها القصر هي الخفيف والمديد والرمل والمتقارب. قال في الطرة: ويدخل من الأجزاء فعول كما سبق فيصير فعول، وفاعلات مجموع الوتد فيصير فاعلات، ومستفعل مفروقه مفروق الوتد فيصير مستفعل. قال رحمه الله: والقطع في الوتد كالقصر برز. القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. ففاعل إذا حذفت النون وسكنت اللام يصير فاعل، فاعل يصير فاعل. فالقطع يتفق مع القصر في الحذف والإسكان، أي في حذف الآخر وإسكان ما قبله، لكن القصر يكون في الأسباب والقطع يكون في الأوتاد، وهذا معنى قوله والقطع في الوتد كالقصر. فهو مثل القصر في حذف الساكن الأخير وإسكان ما قبله، لكن القصر يكون في الساب الخفيف والقطع يكون في الوتد المجموع. قال في طرة: والقطع في الوتد كالقصر في الساب الأخير، فهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله، ويدخل من الأجزاء فاعل تصير فاعل، وقد تنقل إلى فعل فعل، ومستفعل مجموع الوتد يصير مستفعل، ومتفاعل يصير متفاعل. ثم استطرد وذكر لطيفة، ذكر لك لطيفة ينشطك بها ويلطف لك بها وعورة العروض، فقال: ولقد أحسن بعض الأندلسيين حيث يقول: يا كاملا شوقي إليه ووافرا وبسيط وجدي في هواه عزيز، عاملت أسبابي إليك بقطعها. والقطع في الأسباب ليس يجوز، لأن القطع لا يدخل الأسباب وإنما يدخل الأوتاد، والقطع في الوتد كالقصر كما قال الناظم، فالقطع يكون في الأوتاد. وأيضا أسباب المحبة وأواصرها لا يجوز قطعها، والقطع في الأسباب، الأسباب تطلق على المودة، قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب أي المودة، والقطع في المودة ليس يجوز. ثم قال رحمه الله: والكامل أقطع والبسيط والرجز. البحور التي يدخلها القطع هي هذه الثلاثة: الكامل والبسيط والرجز. وزاد الناسخ أن القطع يكون في المنسرح أيضا، قال: وبقي على الناظم من بحور القطع المنسرح، قال كاتبه هو الشيخ عبد الله والدادة: والقطع أيضا قد أتى في المنسرح، وكل باز شاهد قد يتضح. هذه إشارة إلى قوله، طبعا وزن المنسرح مستفعل مفعولات مفتعل، مستفعل مفعولات مفتعل، وكل باء متفعل زي يمس مفعولات هو هرم مفتعل، بالت على مستفعل رأسه الع مفعولات صافير مستفعل. دخله القطع. وقال: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو مستفعل توليا مفعولات لا أحد مفتعل إلا على مستفعل، إلا على مستفعل أضعف الم مفعولات جانين مستفعل. وقال الحريري: لا تبكي إلف النأى ولا دارا، ودر مع الدهر كيفما دارا. لا تبكي إل مستفعل، فالنأى ومفعولات لا دارا مستفعل، ودر مع الد ودر مع الد ودر مع الد مستفعل، دهر كيف مفعولات ما دارا مستفعل. وبهذا نكون قد انتهينا من العيل التي تكون بالزيادة، وأخذنا من عيل النقص أربعة، هي الحذف والقطف والقصر والقطع، وندرس إن شاء الله ما بقي منها في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.